الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية بن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع الفاعل. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ويرفع الفاعل فعل أضمر، كمثل زيد في جواب من قرأ. مقدر جوازا مثل قولك من قرأ فيقول لك بيت، التقدير قرأ، أو وجوبا مثل قوله تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك، أي وإن استجارك أحد من المشركين استجارك. هذا معنى قول ابن مالك: ويرفع الفاعل فعل أضمر، كمثل زيد في جواب من قرأ. نعم. إذا دل دليل على الفعل جاز حذفه. لا تقل على الفعل، على الفعل. ويبقى فاعله. وكذلك قوله تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لأن هذا الجواب دل عليه سؤال. ولئن سألتهم يا محمد صلى الله عليه وسلم المشركين الذين أقروا بتوحيد الربوبية، هذا الدليل، دليل على أن المشركين أقروا بتوحيد الربوبية ولم يقروا بتوحيد الألوهية من العباد. ولئن سألتهم، ولا كمن هذا كمن هذه الآية فيها فاهم بلام توطئة، لأن القسم هناك مقترنا بالشرط. هذا الذي نظمه ابن مالك في الكافية على أن اللام هذا لام توطئة. السلام عليكم. لا ما رأيناك من زمان نسأل عنك. أنا مسافر الآن، ولا كان ودي أجي أسمع لك. ليش ما جئت؟ متى جئت؟ أنا جئت اليوم الصبح. الصبح؟ شيخ القاعدة إذا اقترنا. القاعدة هذه أن الخسر لا بد التي تكون لها لام التوطية، لا تكون لام التوطية عند ابن مالك في الكافية إلا إذا اقترنا القسم هذا بإن، مثل قالوا لئن لم تنتهي يا نوح، قالوا لئن لم تنتهي يا نوح، وكذلك هذا. ولئن سألتهم، هاي اقترن القسم الآن يعني بالشرط، واللام هذا لم القوطية لم القسم في الجواب الأول. ولئن سألتهم من خلق السماوات ليقولون الله. نعم. ودل جواب الكتم هذا على جواب الشرط. هي الآن الشاهد تمام في الآية هذه أن الفاعل هناك مألوف، لأنه دل عليه دلت عليه قرينة، وهي قرينة السؤال: ولئن سألتهم يا محمد صلى الله عليه وسلم المشركين ما خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ليقولن لك يعني الله خلقهن، خلقهن الله، فحذف الفعل خلقهن، وبقي الفاعل وهو الله. ما فهمته؟ لا والله. ما فهمت كيف اقتران ان بالله اللام هذه؟ لا اخي، هذا ما درسه، وهكذا عبروا عليه عند لام التوطئة. نعم، لان التوطئة الى جواب الكسر، الى جواب الشر، جواب الشر محذوف، المتاخر منهما سواء القسم ولا الشر محذوف، واجب حذفه. كما قاله ابن مالك. وحديث ندس ما إن شرط نقسم جواب ما أخذت فهو ملتزم وإن توالع وقبل ذو خبر. فالشرط رجح مطلقا دون حبر. أحفظوا الفئة بالنا يقول لي من يتفع معك وإلا اللي ما يفهم هذا لا يعرف. ما فهمت ولا إذا اقترن الشرط بالقسم تكون اللام لما نوضعها ها؟ لا نعم عند ابن مالك في الكافر أمس يعني. كما إذا قيل لك من قرأ أرفع صوتك حتى يسمعك الناس وراك فتقول زيد التقدير قرأ زيد. وقد يحذف الفعل وجوبا كقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأحد فاعل بفعل محذوف وجوبا والتقدير وإن استجارك أحد استجارك. وكذلك كل اسم مرفوع وقع بعد إن أو إذا فإنه مرفوع بفعل محذوف وجوبا. ومثال ذلك في إذا قوله تعالى إذا السماء انشقت فالسماء فاعل بفعل محذوف والتقدير إذا انشقت السماء انشقت. وهذا مذهب جمهور النحويين. وسيأتي الكلام على هذه المسألة في باب الاشتغال إن شاء الله تعالى. وتاء تأنيث تل الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأذى. انتبه الآن يبين لكم ابن مالك كمان حكما من أحكام الفاعل أن الفاعل إذا كان مؤنث مؤنث له الفعل الثاني هذا ينقسم إلى قسمين ثالث الفاعل ثالث الفعل جوازا نحو طلعة الشمس يجوز أن تقول طلعة الشمس وطلعة الشمس إذا كان الفاعل هذا فإذا كان ثالث الفاعل هذا مجاز واضح ولا وواجبا كما إذا أسرد الفعل هذا إلى ضمير متصل راجع إلى المؤنث الحقيقي أو إلى المؤنث المجازي هناك واجب مثل هند قام واجب ثاني لأن الفعل هناك أسرد إلى ضمير متصل وهو الضمير المتصل راجع للمؤنث الحقيقي أو إلى المؤنث المجازي مثل الشمس طلعت واجب أن أقول طلعت غير هي نعم المتصل لا يستطر الفعل إلا إذا كان المتصل كما تقدم في أبواب الضمائر ومن ضمير الرفع المتصل ما يستطر الجواز موجود فلما ولكن إذا أظهر لازم أن يكون منفصل ولكن وقت الاستتار واجب أن يكون منفصل فما يريد الفصل لا تستطيع انتبه هذا إن كان منتبه من ذلك أنا قلت لكم هذا فإذا أضمر الفعل انفصل الضمير واضح آخر راجع بعد هذا ومن ضمير الرفع ما يستطيع فشوف هذا من ضمير الرفع المتصل لا من ضمائر الرفع المنفصل ضمير الرفع المنفصل لا يستطيع خذه هذا عني اللي قال لك هذا حديه إلي أنا أعلمك انتبه واضح ولا ما فهمت ولا ولكن يعني إذا ظهرت هنا لازم أن يكون المفصل هذا ولكن حالة استتاره المفصل أما ضمائر الرفع المنفصل لا حظ لها في الاستتار هذا هكذا وين المحلين فتاو تانية التالي الماضي هذا تالي الماضي إذا كان يدل الثاني هذا ليش تالي الماضي بس وابن مالك من خص الماضي والمضارع كذلك إذا أتريد المضارع إلى فاعل المؤنث مؤنث الفعل مؤنث الفعل مثل تقوم هندي العرب ما قالوا يقوم هندي ما فهم لازم مؤنث له الفعل وكذلك إذا كان الفاعل هذا هذا ضمير متصل واجب هناك ثاني شيء ويقصد تاء التأنيث الساكن تاء التأنيث الساكن لما خص الماضي هنا وتاء التأنيث التالي الماضي يقصد تاء التأنيث الساكن ابن مالك لا تاء الخطاب أنا قلت لك هذا يشمل الفاعل يشمل الثاني في الفعل هذا تضاوم والنسخ تضاوم يعني ماضي ولا مضارع ولا صفة مهجر صفة مسبحة ظاهرة لازم ثاني صفة ما تقول يعني حسنة أمي هند حسنة أمي أو زيد حسنة أمه ما تقول حسنة أمه هذا الشمس طالعة الشمس طالعة الشمس طالعة ما تقول الشمس والعرب ما قالوا الشمس طالعة باشر هذا من زمان اتقدناه وعرفناه أنه قول ابن مالك وتاو ثاني في إنتاج المادئين هذا ليس هذا الحكم ليس مختصا بالمعنى الثاني هذا ما هو ثاني كمان ما يوجد الثاني فيه الثاني بس الساكنة انتبه لأنه سيتكلم على قلت لك هذه ما يوجد الثاني أو الثاني في الساكنة وكذلك أو الثاني في المتحرك حركة الإعراب حركة البناء حركة الإعراب الشمس طالعة يشمل كل تاو الثاني يدل ذلك على ثاني الفعل مو على السكون ولا على كذا ليش ابن مالك قال وثاني الفعل العلة كمان تشملها ابن مالك ليش قال وتاو ثاني الفعل لماضي الإنسان ما تاو الثاني إذا وصلنا إلى المؤنث تشمل تاو الثاني في الساكنة وتاو الثاني المتحركة وتاو الثاني حركة البناء وتاو الثاني حركة محركة حركة الإعراب مؤنث للفرق بين المذكر بين الفعل بين العامل المفرد إلى المذكر إلى الفعل المذكر والفاء والفعل يعني والعامل المفرد إلى المذكر إلى المؤنث إلى الفاعل المؤنث هذا التفرق يوصل يجي أن هذه ساكنة ولا أنها تخرج هذا على وهذه متحركة الشمس طالعة يا شيخ طالعة هذا خبر الشمس طالعة الشمس طالعة هذا خبر صح لا خبر ولكن الكلام في الفاعل وصلنا إلى الفاعل والكلام في الكلام في الفاعل يا شيخ الفاعل هي ولذلك أمنيت له الساعة يا أخي اسمك ما تقدر تنفيها ولا غيره هذا ما يفهم لذلك قال هذا هو الفعل يعني العامل أنا أقول لك العامل ما هو فعل فقط إذا مثل إذا الفاعل المذكر مذكر العامل ما يصل إلى طرق وإذا العامل هذا وثنيجة إلى المؤنث إلى الفاعل المؤنث لازم أن يؤنث له الفعل العام سواء كان ماضيا ولا مضارعا ولا ايش ولا صفة ولا غير مثال الماضي مثال المضارع مثال المضارع ايش مثال المضارع تقوم هند هنا لا تقوم نعم ما تقول يقوم هند اذا قلت يقوم هند لحد ايش قل لي لو قرن لك البيت هذا التقيم لأن الثالث هذا ما أتي بها إلا لأجل الفرق بين العامل المثل الفاعل المذكر وبين العامل يعني المثل الفاعل المؤنث إذا أسند الفعل الماضي إلى مؤنث لحقته تاء ساكنة تدل على كون الفاعل مؤنثا شوفوا العلة جاءت ولا فرق في ذلك بين الحقيقي والمجازي، نحو قامت هند وطلعت شمس، لكن لها حالتان، حالة لزوم وحالة جواز، وسيأتي الكلام على ذلك. وإنما تلزم، وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم ذات حري. الآن بيّن لك ابن مالك أنه ثالثا لا تلزم، الثالثا لا تلزم إلا الفعل الذي أسند إلى ضمير الراجع إلى المؤنث، توام المؤنث هذا حقيق كهيدي ولا إيش مجازي كشمسي وشجرتي وغير ذلك، بشرط أن يكون الضمير هذا متصل. مثاله إذا أسند إلى الفاعل إلى الضمير المتصل الراجع للمؤنث الحقيقي هند هند القام، توام مضارع توام ماضي هند القام، ولا مضارع هند تقوم، ولا ولا ولا وصف نحو هند قائمة، تلزم التاء. هذا تقول واضح أو راجع الضمير هذا نعم إلى مؤنث مجاز، مثل الشمس طالعة، الشمس طالعة، الشمس تطلع واجب لا تشوف الله، هذا تقرير الله. بخلاف إذا أتينا إلى الضمير المتصل لا يجب ذلك، ما يجب ذلك، مثل هند ما قام إلا هي، بل عند من بعض المحليين أنه واجب تذكيرها. وهذا هند ما قام إلا هي، هند ما قامت إلا هي، وهذا أيضا تلزم تاء التانيث الساكنة الفعل الماضي في موضعين، أحدهما الماضي تخترق هذا الكتاب، ولا اتباع هذا اتباع من عقيد يعني ابن مالك في ظاهر ابن مالك في هذا غلط، أحدهما أن يستغل الذي تبريته لكم هو أحسن من هذا، أحدهما أن يسند الفعل إلى ضمير مؤنث متصل، ولا فرق في ذلك بين المؤنث الحقيقي والمجازي، فتقول هند قامت والشمس طلعت، وكذلك هند توام في المضارع كمان توام في الماضي وهند قامت، ولا في المضارع هند تقوم، ولا في اسم الفاعل هند قائمة، واجب التالي. هل هذا صحيح؟ هذا أحسن من هذا، خذه عنه، لأن الإنسان العرب هو الذي يقتضي هذا. واضح؟ خمسة شو اسم الفاعل ولا شو اسم المفعول كله، ولا في الصفات لازم تعرف ما هو خاص بالماضي فقط. ولا تقول قام ولا طلع، فإن كان الضمير منفصلا لم يؤتى بالتاء، نحو هند ما قام إلا هي، لأن الآن يسرد إلى المتكامل، هند ما قام أحد إلا هي. الثاني أن يكون الفاعل ظاهرا حقيقي التأنيث، نحو قامت هند، وهو المراد بقوله أو مفهم ذات حر، وأصل حر فرح، وحذفت لام الكلمة، وفهم من كلامه أن التاء لا تلزم في غير هذين الموضعين، فلا تلزم في المؤنث المجازي الظاهر فتقول طلع الشمس وطلعت الشمس، ولا في الجمع على ما سيأتي تفصيله، وقد يبيح الفصل ترك التاء في قرئة القاضية بنت الواقفي. محل يعني ملاحظتك هنا على بيمان، لأن نحن حصلنا في لسان العرب مواضع واجب فيها الثالث العام غير الماضي، ليش خففت الماضي وتأخذ على ابن مالك وحاضي وتأخذ عليها ملاحظات في أشياء أنت فيها ملاحظة؟ قد يبيح الفصل ترك التائف. أنا الآن يبين لكم ابن مالك أنه إذا كان الفعل هذا وصيلة بينه وبين المؤنث الحقيقي قد يبيح قد يزيد الفصل هذا، يعني ترك التاي تركته التاي نحو ايش؟ أتى القاضية بنت الواقف، بنت الواقف هذا مؤنث حقيقي ولكن لما فصل بينهم وبين الفعل بالمفعول زاد ترك التاي، ولكن الثاني هو يعني أكثر الأفضل من ثانية الفاعل، ولكن زاد يعني الفصل هذا ترك التاي. طيب هل يصح أن نطبق هذا على المضارع وعلى اسم الفاعل أيضا؟ قد يبيح الفصل لو فصلنا ب مثل المضارع ويكون فاعل هذا. نعم. لو قلنا هند انتم اتينا بكلام فقلنا تقوم مثلا، هل يصح ان نقول يقوم؟ هند يقوم. ها؟ اذا نقصر قول ابن مالك على تاء التانية الساكنة. اذا فصل بين الفعل وفاعله المؤنث الحقيقي بغير الا جاز اثبات التاء وحذفها، والأجود الإثبات فتقول أتى القاضية بنت الواقف، والأجود أتت وتقول قام اليوم هند، والأجود قام، والحذف مع فصل بإلا فضل كما زكى إلا فتاة بن العلا. الفصل إذا كان الفصل هذا بين الفعل بين العامل والمعمول المؤنث، إذا كان الفصل بين الله يعني حذف الطاء هنا أفضل من أجود من إيش؟ من ذكره. ليه؟ لأن الفاعل هناك محذوف فاعل مذكر، ولذلك فضل حتى إن بعض النحويين أوجبوا إيش؟ أوجبوا التذكير. في النثر كما إن كانت لاصحة الناحية، حتى في النثر إن جبت الاسمون تشوفه. يقولون أن مذهب الجمهور وجوب الحد لأن المستثنى مذكر. لا يجوز غير هذا لأن المستثنى مذكر. لا يجوز. إنما هو في الشعر هذا ضمير في المجاز. وإذا فصل بين الفعل والفاعل المؤنث بإلا لم يجد إثبات التاء عند الجمهور، فتقول ما قام إلا هند وما طلع إلا الشمس، ولا يجوز ما قامت إلا هند وما طلعت إلا الشمس. وقد جاء في الشعر كقوله وما بقيت إلا الضلوع الجراشع. أنا راجع لكم ثم ما غنكم إلا جاء إثبات التاء هذا إذا كان الفصل كبير من غير إيش؟ من غير الشعر. أنا قلت لك هذا كانت إلا صيحة. أنت راجع لسمولي قلت لك يعطيك الأمثلة لسمولي الذي كانه جعلتموه عدوا لكم مهجورا، تبغون ان تكون اولاد زي هذا. ما يعطيك الا حاصل انت. القواعد مقبول. فقول المصنف إن الحذف مفضل على الإثبات يشعر بأن الإثبات أيضا جائز. جائز وليس كذلك، لأنه إن أراد به أنه لا عليه باعتبار هذا يرده يرده اسمه، لأنه إن أراد به أنه مفضل عليه باعتبار أنه ثابت في النثر والنظم، وأن الإثبات إنما جاء في الشعر فصحيح. عندك هذا زاد الشعر، ولكن هذا زاد أثباته له في الشعر يعني في النظم في غير النظم النثر وجاب ما تبغونه، لأنكم ما تبغون الإسلام، لا تبغون إلا دائما هذا الكتاب الذي ما يعطيكم إلا حاكم الإسلام. الإسلام والتصريح بالكتب الكبار هي التي تشير إلى كل الشيخ. ما هنا إلا على بابها والله مفرغ إن كانت ليش؟ إلا على بابها هذه والله مفرغة كلها لا مفرغة كلها مفرغة، لأن إذا كانت إلا صيحة مفرغة، لأن هذا كانت طيب مفرغة كلا وجود لها. هذا قاعدة حصلتها أنت، ما تمكي بهذا إثبات الكتاب ولا تقدر كمان. طيب كيف لا تضيعنا لأن ما عندك هذا لازم تلسمون من أبدا كان تام شيخ وإن أراد أن الحذف أكثر من الإثبات فغير صحيح، لأن الإثبات قليل جدا، والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع. الحذف حذف التاء في الشعر المشرف إلى المون مثل حطيط قد جاءت حكاة البضيه قال سلالة سلالته هذا المون الحطيط بغير الشعر وبغير وبغير فصل ومع ضمير ذي المجاز هذا مختصم بالشعر. حذف التاء مع ضمير ذي المجاز إذا أسرد الفعل هذا بضمير بيسا بضمير راجع للمونة المثال هذا مختص بالشعر مثل إيش؟ ولا مزنة بدقة بدقة ولا أرض أبقل إبقال ما قال أبقل مع أن أرض هذا مونة المثال فهذا مختص بالشعر. خمسة قد تحذف التاء من الفعل المسند إلى مؤنث حقيقي من غير فصل وهو قليل جدا حكى سبويه قال فلانة، وقد تحذف التاء من الفعل المسند إلى ضمير المؤنث المجازي وهو مخصوص بالشعر كقوله هذا الذي قال ابن مالك أخذ وأما مع إلا ما قال مخصوص بالشعر إنما قال فضيلة سبب الأدلة التي ذكرها. لكن مرة معنا هنا حالتان، حالة لزوم وحالة جواز، كيف هنا خصها بالشعر فقط؟ مرت معنا حالة اللزوم وحالة الجواز وهذا كقوله فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبطل إبقالها. والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن، والحذف في نعم الفتاة استحسنوا لأن قصد الجنس فيه بينوا. انتبهوا يا أخلاق هذا البيت يحتاج عند الذين يعني يقررون الفيق بالمال يحتاج إلى التقرير. والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن طاء مع جمعي مع الفعل المسند إلى الجمع إلى الجمع هذا معناه إلى كل ما دل على الجمع فيشمل أنواع الجمع الثلاثة جمع التكسير جمع المؤنث الثاني جمع المذكر الثاني ويشمل كمان ما يدل على الجمع القسم الجمعي فقوم ورحتي كذبت قبلهم قوم نوح وانا وما دل ايش على اسم الجيش الجمعي واضح طبقا وصفني يدل على يشمل كل ما يدل على على على معنى الجبر اذا اصل اليه فعل سيوى الثاني لما قال سيوى الثاني انتصر الثاني يعني خرج جمع المذكر الثاني وجمع المؤنث الثاني لأن كل واحد منهما سليما منهما صيغة المفرد فلما قال من مذكر رجع دخل خلينا نقول قوس بيت هذا ما تعرف تقريره نعرف إن شاء الله لما قال يعني من مذكر سوى الثاني من مذكر يعني خرج جمع المذكر الثاني وبقي جمع المؤنث الثاني فاهم كالتاي مع احدى الذي مثل التاي مع الفعل الذي يس